إلا بعد صحة المعتقد، إلا بعد سلامة العقيدة. إذا كانت العقيدة صحيحة فإن الأمر بعد ذلك، كل أمر بعد ذلك يكون تبع لهذه الصحة ولهذه السلامة. أما إذا فسدت العقيدة، فسدت العقيدة، فسد الأصل، فمهما استقامت الفروع فإن دين المرء يكون على الأمر الأول، أي على فساد معتقده. ولهذا تجد من غرائب الأمور، وهذه دليل على جهل الناس وجهل أتباع هذه المذاهب الفاسدة، أن بعضهم يدعي أنه على دين إمام من الأئمة، ولكن على دينه في مسائل الأحكام التي يسميها علماء الأصول بالفروع، على مذهب مالك وعلى عقد الأشعري، عقيدة الأشعري. على مذهب مالك في ماذا؟ في الأحكام، في الحلال والحرام. وعلى عقيدة الأشعري، الأشعري متأخر عن الإمام مالك أبو الحسن الأشعري، وعقيدته معروفة. الإمام مالك متقدم. لماذا يعني هذا التفريق؟ هل الإمام مالك ما كانت عنده عقيدة، أو هل الإمام مالك كان على عقيدة الأشعري، أو هل عقيدة الإمام مالك غير معروفة عندنا، أو ما السر في هذا الأمر؟ السر أنه الضلال بعينه، والإعراض عن هؤلاء الأئمة الذين يدعون أنهم يدعون النسبة إليهم. الذي يعتقد هذا ويجعله دينا له، والله ما هو على مذهب الإمام مالك أبدا، يخالف مالك في أصل دينه، ثم يدعي أنه على مذهبه في المسائل التي قال عنها الإمام مالك، ولو أراد مالك عليه رحمة الله في زمانه لحمل الخليفة هارون الرشيد الناس جميعا على فقهه وعلى اختياراته ومذهبه في هذه المسائل. ولكن قال الصحابة اختلفوا في الأمصار، اختلفوا في الأمصار، وقد تكون لأحدهم سنة ليست عندنا. هذا العلم وهذا التواضع في باب العلم وهذا التبصر فيه والمنهج الحق فيه، ولكن خلف من بعد هؤلاء خلوف، هذا ديدنهم وهذا مذهبهم وهذا دينهم وهذه طريقتهم. فنحن على عقيدة هؤلاء وعلى منهج هؤلاء، نقول على عقيدة هؤلاء وعلى منهجهم، على منهجهم في الفقه وعلى منهجهم في باب الأحكام كلها، وهذا ديننا في الحقيقة. ولا نتعصب لواحد منهم دون سائر إخوانه من العلماء والأئمة أبدا، هذا ليس من منهجنا ولا من ديننا، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا من الأصول التي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم، وهو بصدد الرد على هؤلاء المبتدعة على اختلاف مسالكهم في ضلالهم وفي باطلهم، على اختلاف مسالكهم في باب التعطيل. هؤلاء كانوا هذه الأقسام: أهل تخييل وأهل تأويل، وأهل التأويل هم من أهل التحريف لأنهم بدلوا وغيروا، وأهل التجهيل الذين جاءوا من بعدهم والذين جهلوا نبي هذه الأمة، وجهلوا جبريل عليه السلام، وجهلوا صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وهذا منكر عظيم، ومعتقده كافر بالله رب العالمين. الذي يعتقد جهل النبي عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله جل وعلا عليه وبما أمر ببلاغه للناس، هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه يدعي ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ شيء لا يفقهه ولا يعلم معانيه، وهذا ضلال مبين. هذا الضلال الذي وقع فيه أهل التأويل، وهما الطائفة التي قصد شيخ الإسلام الرد عليها، قال إنما أتوا من هذا الباب، باب خطير، أن المبتدعة يبنون بدعهم على مصطلحات يسيئون فهمها وتأويلها، يبنون على هذا مذهبا من المذاهب ومنهجا يخالفون به المنهج الحق. هؤلاء بنوا هذا المذهب على مخالفتهم في معنى ومدلول هذا المصطلح، ألا وهو التأويل الذي ذكر له شيخ الإسلام ابن تيمية أقساما ثلاث وأنواعا ثلاث، قسمين هما من تعريف أهل السنة للتأويل، وقسم ثالث هذا الذي عرف به أهل الباطل أهل التأويل التأويل، صرف اللفظ عن معناه الظاهر والراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يقترن به، ثم بعد ذلك يتطرفون في الدليل. أهل السنة قسموا بيّنوا معنى التأويل أنه على معنيين، المعنى الأول أنه الحقيقة أو ما يؤول إليه الأمر، والمعنى الثاني هو التفسير، تفسيره تأويله بمعنى تفسيره. ثم ذكر الاستدلال الذي يستدل به أولئك ويسيئون الاستدلال به لأنهم أساءوا فهمه، قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. شيخ الإسلام ابن تيمية قال عند وما يعلم تأويله إلا الله وقف، ثم استئناف بعد ذلك، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا عند ربنا. ووجه آخر وقف آخر قوله جل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقف، وكلاهما صحيح، قال شيخ الإسلام وكلاهما مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، الوقف عند قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل يكون بمعنى حقائق الأمور أو ما يؤول إليه الأمر حقيقتها، هذه لا يعلمها إلا الله، والحقيقة محصورة في ماذا؟ محصورة في الكيف، في كنه الشيء. الله جل وعلا ذكر لنا وأخبرنا عن الجنة وما فيها من النعيم وعن النار وما فيها، هذه الجنة وما فيها التي قال عنها الله جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في هذه الجنة. هذه الجنة ذكر الله جل وعلا من نعيمها الأشجار ومن نعيمها الأنهار ومن نعيمها الخيام والقصور والنساء والولدان، ولكن كنه هذا الأمر، كنه مياه الجنة وكنه عسل الجنة وكنه خمر الجنة، هذا لا يعلم حقيقته إلا الله جل وعلا، إلا الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نعلم المعنى، نعلم معنى المياه ونعلم معنى الأشجار، وهذا كله معلوم معناه عندنا، كيفه لا نعلمه. كذلك في باب الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف، كيفية هذه الصفات، كيف اتصف الله عز وجل بها، هذا لا يعلمه إلا هو، هذا لا يعلمه إلا هو. فالكيف هذا الذي قال عنه الأئمة مجهول. أما معنى الاستواء معلوم عندنا، معنى الاستواء معلوم عندنا. على هذه القاعدة ينبغي أن تسير في كل صفات الله جل وعلا، أن تحمل جميع الصفات، بل أن تحمل جميع ما أخبر الله جل وعلا عنه في باب الغيبيات هذا المحمل. وهذا أبطل به شيخ الإسلام ابن تيمية وهدم به عليه رحمة الله صنم من أصنام أهل التعطيل. الصنم الأول أن يكون في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء غير معلوم، هذا صنم وباطل هدمه شيخ الإسلام، ولا ينبغي اعتقاد هذا، لا ينبغي أن تعتقد أن في كتاب الله شيء غير معلوم. والاعتراض الذي اعترض به أهل الباطل بالنسبة للحروف المقطعة سبق أن أجبنا عنه. ذكر قلت قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير القرآن وأوجه التفسير، وأنه على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلن أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب. ثم ذكر شيئا من هذا، وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا حقيقته لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الشيخان ورواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم الذي أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. وكذلك علم وقت الساعة، هذا علم لا يعلمه إلا الله ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم ما معاني ما خوطبنا به، نفهم ما ذكر الله جل وعلا من نعيم الجنة نفهمه، ولو لم نكن نفهمه لما كان في ذكره فائدة، ما كانت فائدة من إخبار الله جل وعلا به. لما كانت فائدة أن هؤلاء يفهمون ما خوطبوا به، وإذا فهموا عن الله جل وعلا في هذا الباب فقط، في باب ما أعد الله جل وعلا من النعيم في الجنة، ازدادت رغبتهم فيها وحرصوا على أن يكونوا من أهلها بفعل الصالحات والاستزادة من ذلك وتحقيق تقوى الله جل وعلا في هذه الدار. وكذلك كان السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بأخبار الجنة اشتاقوا إليها وازدادت رغبتهم فيها، حتى أنهم كانوا في مجلسهم يتقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لشدة هذه الرغبة والشوق، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بترغيب في الجنة رجل في معركة من المعارك، هذا عمرو بن الجموح عليه رحمة الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية لا فيها ذكر الجنة، المهم سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، المهم الآية، عمر بن الجموح كانت في يده تمرات، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يريد التأكد: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات إنه لعمر طويل. فألقى بتلك الثمرات ودخل في صفوف العدو يشقها شقا، حتى كتب الله جل وعلا له الشهادة في تلك الغزوة، يقين على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال عملي عن ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل هذه الأخبار في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كانوا يخاطبون بكلام لا يفقهون معانيه، ولا الذي خاطبهم به يفقه معناه، ما أحدثت هذه الآيات في قلوبهم هذا الأمر العظيم. ولهذا هذا القول في الحقيقة من أشنع الأقوال وأبطلها عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا هذا عتاب على عباده الذين يعرضون عن فهم كتاب الله، وقال: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. ولهذا من أعظم الأمور وأنفعها للناس أنهم يجلسون لكتاب الله تبارك وتعالى، لابد أنهم يجلسون لكتاب الله تبارك وتعالى لتفسير القرآن، ولا ينبغي أن يزهدوا في هذا كما يفعل الكثير ربما منا الذين ينبهرون بالغريب من الألفاظ، كأن بعض الناس عندهم هذا هذه الرغبة، الرغبة للشيء الجديد الغريب، العتيق ربما يستثقلونه، فيهم هذا النوع. ولهذا أهل التدليس والتلبيس يؤثرون في مثل هؤلاء، كأن بعض الناس هذا ديدانهم، وفيه بعض الآذان هذا ديدانها كذلك، بعض الألسنة هذا ديدانها الغريب. وهؤلاء أهل الإغراب يسميهم علماؤنا، يحبوا الإغراب في كل شيء، في الألفاظ، اللفظ واضح، عوض أنه يستعمل هذا اللفظ الواضح يجيب اللفظ الصعب الذي فهمه يحتاج إلى الرجوع إلى القاموس وكذا وما إلى ذلك، حتى فلان عنده ألفاظ في كل الأمور، في كل الأمور. وهؤلاء في الغالب هم طائفة التي كل مرة نذكر شيئا من فسادها، يعني التلبيس عن طريق الافتراء واختراق واختراع الأقوال ونسبة الأقوال المخترعة إلى الأئمة وما إلى ذلك. لأجل هذا كله باش الناس ما شاء الله، فلان ابن تيمية حافظ كلامه، ابن تيمية حافظ كلامه، ابن القيم حافظ كلامه، كلمة زوج قال ابن تيمية، قال ابن تيمية عند هذا الرجل. وين قال ابن تيمية؟ لا تجده في الكتب المطبوعة أبدا، روح ابحث المجموع من المجلد الأول إلى آخر المجلدات 27 إلى 37 على الطبعة القديمة، لن تجد هذا الكلام، لن تجد هذا الكلام إلا عند هذا الرجل، لعله في الأجزاء المفقودة التي لا يمتلكها إلا هو. وهذا واقع. مؤخرا فقط حدثني أحد الإخوة أنه فلان جاهم فلان واحد نصب روحه داعية كبير وكذا، قال جانا باتنا ولا ما بات، قال في مجلس ذكر كلام شيخ الإسلام، قلت له يعني الكلام هذا يعني معليش الدلنا عليه، يعني عجبني هذا الكلام، قال له تلقى في المجلد كذا، قال لي كنا في مكتبة جبت المجلد فتحت الفارس كذا، قال له لا يا شيخ ما وجدش هذا الكلام، قال له لعله في المجلد، قال لي حتى المهم وصلت لعله هذه، طلعنا 4 أو 5 مجلدات من مجموع الفتاوى، قال لي في النهاية قال لي خلي معليش بعدين أنا بعدين نرسل لك الإحالة إلى اليوم، قال لأنه يعني هذا صنيعه في الحقيقة. قلت له استنى انتظر ما يشتعل هذه الأوتوماتيكية، هيا راح اليوم عياد. طيب إذا هذا الذي، وهذه في الحقيقة نصيحة ينبغي أن نسير عليها جميعا، أننا نجلس لكتاب الله جل وعلا سواء في البيوت أو سواء فيما بيننا. ما المانع أنه 4-5 من الشباب من الإخوة يجعلون برنامجا تفسير من تفسير كتاب الله جل وعلا، تفسير السعدي أو غيره، يجلسون كل يوم يقرؤون صفحة صفحتين ويسيرون على هذا المنوال، فوائد عظيمة، وهذا في الحقيقة هو العلم. ثم قال عليه رحمة الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا، وهذا من أئمة التابعين، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا دليل على هذه المنهجية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بها مع أصحابه في هذا الباب. أولا المداومة على القليل، والمداومة على القليل هي السنة في الحقيقة. الإكثار الذي يتبع بانقطاع بعد مدة هذا على خلاف السنة، السنة تمشي بالقليل، القليل الذي تستطيعه، ما هوش تستطيعه الآن أو تستطيعه غدا، الذي تستطيع أن تداوم عليه. الإنسان دائما تكون نظرته بعيدة في كل الأمور، ما تكونش نظرته عند أنفه فحسب، تكون بعيدة. هذا الشيء الذي أداوم عليه ما هو المقدار أو النصاب الذي أستطيعه يوميا؟ مش قضية شهر شهرين عام عامين، هذا دير برنامج لحياتك كلها. وهذا الذي كان عليه القوم رضي الله تعالى عنهم، 10 آيات لا يتجاوزونها، 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها. أول شيء يتعلموا ما فيها من العلم والعمل بعد ذلك، يعملون بها. إذا انتهوا من 10 آيات زادوا 10 آيات أخرى وهكذا. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. واستدل شيخ الإسلام بهذا الأثر أن هؤلاء كانوا يفهمون ما يقرؤون، ولو لم يكونوا كذلك لما تعلموا من هذا القرآن شيئا. دليل على أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتعلمون من القرآن، وهذا لا يكون إلا بالفهم، لا يكون علم من غير فهم أبدا. العلم الفهم، والفهم قبل الحفظ، والاعتماد ينبغي أن يكون على الفهم أكثر من الاعتماد على الحفظ. الحفظ وسيلة من وسائل التعلم ولا بد منه، ولكن لا ينبغي أن يغلب الحفظ على الفهم، لا بد أن يغلب الفهم على الحفظ، لأن الفهم هو الذي يحصل به هذا الأمر التعلم، وهو الذي بعد ذلك يحصل به القصد من التعلم ألا وهو العمل، كما كان سلف هذه الأمة. وقال كذلك، وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عنها. أخذ القرآن المصحف كله وعرضه على ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة الذي علمه الله جل وعلا أوتي علم التفسير، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. هذا الرجل الذي كان من أصغر الصحابة وكان من أعلمهم كذلك، من أعلم أصحاب رسول الله بتفسير كلام الله جل وعلا، ومجاهد من أكبر أئمة التابعين في التفسير، وأخذ القرآن عن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ومجاهد عرض هذا العرض على ابن عباس مرتين في حياته، مش مرة واحدة فقط، مرتين في حياته يعرض عليه القرآن من أوله إلى آخره، يستوقفه ويقف عند كل آية يسأله عنها، يعني يفهمه إياها، يعلمه معناها. هذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرون معاني هذا القرآن رضي الله تعالى عنهم. وقال الشعبي عليه رحمة الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. قال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. هذا دليل كذلك أنهم يعلمون ويفقهون معنى أو معاني ما جاء في هذا الكتاب إلى هذه الدرجة. ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي الكتاب بيانها، يعني سبب وقوعهم في هذه البدعة، سبب المخالفة. وما من بدعة ابتدعها قوم إلا كان في ترك سنة من السنن، بل في مخالفة ومعارضة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحيا الناس بدعة إلا وقد أماتوا في مقابلها سنة من السنن. فالمبتدع يهدمون السنن، والمبتدع أعداء السنن، لأن المبتدع دعوته بعد ذلك تصبح إلى ماذا؟ دعوته تصبح إلى ماذا؟ تصبح إلى بدعة. شفتوا أنتم مبتدع من المبتدع، دعوته تدور حول قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، دعوته: يا أيها الناس ارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، هذه السنة نعلمكم إياها على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة. أبدا ما وجدنا مبتدع هذه دعوته. وجدنا مبتدعة الدين كله عن طريق بدعته. أي مبتدع روح أنت للصوفي يقول لك الدين ما تكونش قام تكونش ما لن تكون شيء في هذا الدين إلا إذا مشيت على الطريقة، إلا إذا جيت وبيعت الشيخ وأعطاك الذكر، إلا إذا جيت للمزار الفلاني وحضرت الدردة الفلانية، وهكذا. تروح الواحد ضال آخر رافضي شيعي يقول لك لا شيء الدين ما فيش، يعني لا إسلام إلا مع أهل البيت، أهل البيت على فهمهم. وهذا من الأصول التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، مصطلحات يحملونها على معان اخترعوها سبب لضلالهم. أهل البيت عندهم هذا على هذا الفهم، والأئمة عندهم الأئمة المعصومون على فهمهم الدين كله عن طريقه. لن يرضى عنك الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يرضى عنك هؤلاء الأئمة. شكون هؤلاء الأئمة؟ الذين يعتقدونهم. وهكذا وقف على ذلك، وقف على ذلك حتى هذه البدع المحدثة الآن. هذا الجماعة يسموا نفوسهم زورا وبهتانا أهل دعوة، جماعة الدعوة والتبليغ، ولا يصدق عليهم هذا الاسم في الحقيقة. أهل جهالة، أهل دعوة، دعوتهم وشنو في المساجد؟ تخرجوا مع الناس، يدعون الناس إلى أن يخرجوا معهم. يخرجوا معهم لما؟ راح يتعلموا سنن، يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى؟ أبدا. يخرجوا معهم باش يتعلموا كيفاش يخرجوا الناس معهم. وهكذا قاعدة العملية، هكذا تفريخ لإحداث في دين الله جل وعلا وبدعة. يعلموا الناس كيفاش تقنع الناس باش يخرجوا معك، باش يهزوا الكفر ويخرجوا معك في المساجد، خروج في سبيل الله. وش ما خروج في سبيل الله؟ هذا حال المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن همتهم وشغلهم وجهدهم كان كل منصب في دعوة الناس إلى السنة، إلى هذا الخير العظيم، لكان من وراء هذا خيرا كبيرا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد الطائفة الأخرى التي اتخذت من التحزب دينا ومنهجا، ما كانش دين إلا أن تكون على هذه الطريقة، ما كانش الإسلام جاء بالنظام والتنظيم، هكذا يبدأوا بالألفاظ المعسولة، جاء بالنظام والتنظيم، والتنظيم لا بد له من إمارة، والإمارة لا بد لها من بيعة، و و و و في النهاية وشنو؟ حتى تكون إخواني من الإخوانيين، بايعت الشيخ وكنت في التنظيم، وبعد ذلك تدخل في التنظيم العالمي، وبعد اختلفوا كان تنظيم عالمي وتنظيم إقليمي، وهكذا. وروح أنت في هذه الدوامة، وادعوا بعد ذلك إلى دين الله جل وعلا أو إلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، تنحرف، ينحرف منهجك، تنحرف حتى اهتماماتك. ولهذا كن سلفيا كما قال أئمتنا، متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه سلف هذه الأمة. هذا المنهج الذي دعا إليه هذا الإمام ويدعو إليه أئمة أهل السنة جميعا. ثم قال عليه رحمة الله: وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، يعني قد بسط الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في الحديث عن البدع وما إلى ذلك في كتابه العظيم الذي ما ألف على منواله نظيرا له، ألا وهو اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. والمقصود هنا قال التنبيه على أصول المقالات الفاسدة، التنبيه على أصول المقالات الفاسدة. ومهم جدا التنبيه على الأصول، لأن هدم هذه الأصول هدم لدين أصحابها. لا ينبغي الإنسان أن يبقى متتبع للجزئيات، الجزئيات هذه تنبني على أصول كليات، فالذهاب إلى المقصود هو المطلوب، المقصود هذه. ولهذا لا يمكن لإنسان أن يرد على مخالف دون معرفة أصوله، فلا بد، وهذا من فروض الكفاية التي ينبغي أن تكون في الأمة، لا بد أن يكون في الأمة علماء يتصدون لأصحاب المناهج المنحرفة. هذا من فروض الكفاية، لا بد منها، وليس بواجب أن يكون اهتمام علماء الأمة جميعا. وهذا من الفساد الذي يقع فيه بعض من يعتقد الانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة. لست على منهج أهل السنة إذا ما تكلمت في فلان، ولست على منهج أهل السنة والجماعة إذا ما بيتش لم تبين فساد منهج فلان. هذا ما كان أبدا. هذه فروض أعيان، ما هي فروض أعيان، فروض كفاية إذا قام بها طائفة من علماء هذه الأمة، وهذا من وظائف العلماء. ويحضرني في هذا الصدد ما ذكره مرة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله لما حضر إلى بلدته أو إلى مسجده، المسجد الجامع بعنيزة، الشيخ ربيع عليه رحمة الله جل وعلا عليه حيا وميتا، في درس عنده في مسجده، فيسأل الشيخ كذا، قال هذه الأمور التصدي لهؤلاء وبيان فسادهم والرد عليهم، هذا من منهج أهل السنة أم لا؟ فأجاب الشيخ أنه هذا من منهج أهل السنة، وهو من فروض الكفاية. وقال الشيخ، وهذه من تزكية للشيخ ربيع، قال وهذا من الفروض، من فروض الكفايات، وهذا الواجب الذي كفانا مؤنته أخونا الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا. هذا الفهم السليم. فالرد عليهم لا بد أن يكون بالرد على أصولهم، والرد على أصولهم لا يكون إلا بمعرفة هذه الأصول، إلا بمعرفتها، حتى لا يتعدى المؤمن على غيره. أهل السنة والجماعة لا يظلمون حتى على مخالفيهم أو في مخالفيهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، قال الله تبارك وتعالى. لا يظلمون أبدا. فقال التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني الذي اعتقد هذا معناه أن القرآن الذي يتلى ولا تفهم معانيه لا يكون هدى ولا يكون بيانا للناس، والله جل وعلا جعله هدى للناس. والهداية لا تحصل إلا بهذا، لا تحصل إلا بالعلم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، وهم يدعون أنهم أهل العقليات، لأن هؤلاء يعظمون هذا الباب، يعظمون العقل، ومن تعظيمهم للعقل أنهم يقدمونه على السمع. والعقليات عندهم هي القواعد والأصول التي ابتدعوها من عند أنفسهم، هذه العقليات، ويزعمون أن هذه يقينيات، بخلاف النصوص، نصوص الوحي، فإنها ظنيات. ولهذا جعلوا القطع مقدم على الظن، فقدموا العقل على النقل، وهذا صنم من أكبر أصنامهم التي هدمها، وهو بصدد هدمها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه الرسالة النافعة، قال فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة. الملاحدة الذين ينكرون وجود الله جل وعلا، الملاحدة الذين يستهزئون بنصوص الوحي ويستهزئون بالمؤمنين بهذه النصوص. الوحي عندهم هذا كله من الخرافات، هذا كلهم أي واحد ملحد، وش اعتقادك في ما اعتقادك في هذا الوحي الذي أنزله الله على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا كله خرافات وما إلى ذلك. حقيقة الأمر واحدة، الذي يقول أن النصوص هذه أنزلت ولا تفهم، ولا فهمها الذي أنزلت إليه، ولا فهمها الذي أنزلها من رب العالمين إليه، لا الرسول ولا جبريل ولا الصحابة، أشبه بقوله قول هؤلاء الملاحدة، لأن النتيجة واحدة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. فقارن بين هؤلاء وأولئك جميعا، يعني أهل التحريف وأهل التأويل الفاسد وهؤلاء من أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. وهذه فائدة عظيمة أخرى يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه بعد هذه المقدمة التي فيها بيان لمذهب هؤلاء أهل التأويل في الرد عليهم ينقل نقولات عن السلف، وقد أكثر رغم أنه قال أنه اختصر بعضا منها بما يناسب هذا المقام، لأن الرسالة في الحقيقة رسالة مختصرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية حررها في مجلس واحد، وهذا دليل على أن هذه الآثار كلها من حفظه عليه رحمة الله في مجلس واحد من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وأرسلها إلى أهل حماه الذين أرسلوا بها سؤالا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فذكر هذه النقولات الكثيرة عن السلف التي تبين معتقدهم في هذا الباب، التي تبين معتقدهم في هذا الباب. وهذا حتى لا يقول أي معترض أن هذا، وهذا يقال الآن، يقال عقيدة السلف تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا الأمر هذا بدعة ابن تيمية عليه رحمة الله، ينسبون الأمر إليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه وظيفة المجدد في هذه الأمة، المجدد في هذه الأمة هو الذي يحيي من درس من علم الأولين، يحييه مرة أخرى. تمر على هذه الأمة فترات تندرس وتنطمس فيها معالم العلم الصحيح، تصبح الدولة لأهل البدع والضلال، الدولة لهم، يهيمنون على في باب العقائد، في باب الأحكام، وفي باب حتى السنة تصبح شيء غريب، شيء منكر عند الناس. هذا الذي كان في زمنه كذلك، كانت الدولة لهؤلاء، لأهل التأويل، للأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء الذين كانوا يؤلبون الحكام والسلاطين على هذا الإمام عليه رحمة الله، حتى كانت هذه المحنة محنته الأخيرة. فنقولات السلف حتى لا يقال أن هذا إنما هو كلام شيخ الإسلام ومذهبه ومعتقده، ومعتقده حتى يعلم أن هذا معتقد سلف هذه الأمة. نقولات عن التابعين وأئمة التابعين، وتعمد شيخ الإسلام ابن تيمية بانتقاء هذه الآثار عن أئمة التابعين من كل مصر من الأمصار، أقوال الإمام مالك وهو إمام أهل الحجاز، وأقوال الإمام الليث وهو إمام أهل مصر، وأقوال الإمام الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، وأقوال الإمام الثوري وهو إمام أهل العراق، وهذه هي أمة الإسلام. إذا كان أئمة هذه الأمة على هذا المعتقد وعلى هذا الدين، ما الذي يجب على أتباعهم؟ الواجب على أتباعهم أن يكونوا على معتقدهم وأن يكونوا على دينهم، كما قال الله جل وعلا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فإن آمنوا، ومن جاء بعدهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية في هذا الباب تكون بتحقيق إيمان القوم، بتحقيق إيمان الصحابة، الذي يكون على إيمانهم وعلى عقيدتهم فهو على الهداية، والذي خالف هذا انحرف عن طريق الهداية. الذي يقول أنا لا حاجة لي، لسان حاله لا حاجة لي بمعتقد هؤلاء، أنا على معتقد غيرهم، الشيخ الفلاني والعلاني، ويترك أقوال السلف الأئمة ويخالف أقوال الأئمة، بل ويعارض أقوال الأئمة ويعترض على من كان على عقيدتهم ومذهبهم، لا شك أن هذا منحرف عن طريق الهداية التي جعلها الله تبارك وتعالى في متابعة هؤلاء، لأنهم كانوا على الصراط المستقيم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه في الحقيقة، هذه البدعة وهذه الفرية دائما وأبدا تتكرر، دائما وأبدا تتكرر. إذا كانت الدولة لأهل البدع والضلال، إذا جاء الداعي إلى الحق والداعي إلى الرجوع إلى السنة نسبوا الأمر إليه، ودائما هذه تتكرر. جاء بالدين الجديد، وهو في الحقيقة هذا هو الدين العتيق، وهذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يجي يقول قال ابن عربي وقال الفارابي وقال فلان وفلان، هذا الذي جاء بالدين الجديد، أما الذي قال، الذي يقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أصل الدين، أصل الدين عندنا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إذن هذا إذن المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام وسار عليه الأئمة الذين ساروا على هذا النهج المبين. في هذا الصدد قال الحافظ طيب نذكر القول الأول والأثر. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والأوزاعي إمام من أئمة تابع التابعين، وهو إمام أهل الشام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان في نفس زمن الإمام مالك وغيره. قال: كنا والتابعون متوافرون، كنا والتابعون متوافرون. وهذه مهمة جدا، التابعي إذا تكلم قال والصحابة متوافرون، وتابع التابعي إذا تكلم قال والتابعون متوافرون، بمعنى أننا ما خالفناهم ولا انحرفنا عن منهجهم، هذا ديننا الذي أخذناه عنهم ومنهجنا الذي سرنا عليه تبعا لهم. قال والتابعون متوافرون، نقول يعني جميعا نحن والتابعون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. هذه عقيدتنا جميعا، نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته، لا يردون من السنة شيء في باب الصفات. ولهذا كان السلف الصحابة كانوا يقولون وينصحون في مواجهة هؤلاء المبتدعة، لأن المبتدعة أتباع المتشابه، يتركون المحكم ويستدلون بالمتشابه، ويستدلون بمجمل القرآن الذي يؤولونه على حسب بدعتهم ومذهبهم. فإذا جاءت السنة، لأن السنة جاءت مبينة لمجمل القرآن، فكان الصحابة ينصحون في هذا الباب بمواجهتهم بالسنن، بمواجهتهم بالسنن، لأن السنة مبينة لمجمل القرآن، لا يجدون حيلة، النص القرآني يؤولونه. إذا جاءت السنة كيف يفعلون؟ ما هيش مجملة، لا تحتمل تأويل، يردونها بفرية من افتراءاتهم، كردهم للسنة بالزعم الباطل أن خبر الواحد لا يصلح في باب العقيدة، رد السنة كلها. ولهذا الحافظ ابن خزيمة عليه رحمة الله في هذا الباب عملا بهذه النصيحة وألف كتابا كله في النصوص النبوية، وغالبها من نصوص صحيحة، النصوص النبوية المثبتة لهذه الصفات، الصفات الخبرية لله جل وعلا، صفات الذات وصفات الأفعال المثبتة لهذه الصفات مبينة ليست مجملة. ماذا فعل أهل البدع والضلالة؟ سموا هذا الكتاب بكتاب الشرك، سماه صاحبه بكتاب التوحيد، قالوا هذا كتاب الشرك. كتاب الشرك من باب ماذا؟ لأنه على زعمهم الباطل أنه هذا كتاب تشبيه، كتاب تشبيه وتجسيم، فيه عقيدة التجسيم والتشبيه، صلى الله عز وجل عفو العافية. فهذا الذي كان عليه هؤلاء، يؤمنون جميعا أن الله جل وعلا فوق عرشه. المبتدع الآن هذا ما هوش هذا المعتقد، السؤال فقط بدعة منكرة عندهم، لا يجوز أن تقال أين الله، ناهيك أن تقول أو أن تعتقد أن الله فوق عرشه فوق سماواته، منكر وبدعة وضلال عظيم عند هؤلاء الضلال. وهؤلاء يعتقدون هذا المعتقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال، يسأل الجارية أين الله، فتقول الله في السماء، فتقول الله في السماء، فيشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مؤمنة. لما؟ لأنها آمنت بالله تبارك وتعالى، وآمنت بصفة من صفاته جاء بيانها في كتاب الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما وردت فيه السنة من الصفات، من صفاته.